بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في مصنفه نقطة الإعراب: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. هذه نقطة يسيرة اختصرتها من قواعد الإعراب تسهيلا على الطلاب وتقريبا على أولي الألباب، وتنحصر في ثلاثة أبواب: الباب الأول في الجملة، وفيها أربعة مسائل. المسألة الأولى أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، وأن الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم، نحو زيد قائم، وفعلية إن بدأت بفعل، نحو قام زيد، وصغرى إن بنيت على غيرها كقام أبوه من قولك زيد قام أبوه، وكبرى إن كان في ضمنها جملة كمجموع زيد قام أبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن هذا الكتاب الذي بين يديك نكتة الإعراب، هكذا سماه ابن هشام رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما سوف يتبين لك إن شاء الله تعالى يبحث في قضايا متفرقة يحتاجها الطالب، فهو ليس على طريقة الألفية ولا على طريقة الآج الرومية ولا على طريقة قدر الندم، هذه المتون المشهورة، إنما هو متن مستقل يحتاجه الطالب الذي أخذ شيء من المتون التي ذكرت. ولذلك كثيرا ما يسأل بعض الإخوان: هل هذا يغني عن الآج الرومية أو هل يغني عن قطر النداء؟ يقول لا، هذا يختلف عن هذا، هذا لم يوضع في السلم المعروف، الآج الرومية قطر النداء الألفية، هذا شيء آخر كأنه بمثابة المكملات، بعد أن يأخذ الإنسان حظه من المتون التي أشرت إليها يكمل نفسه بمثل هذا المتن. فإنه تكلم في هذا المتن على الجملة من حيث عمومها وعلى بعض المفردات من الألفاظ التي يحتاجها الإنسان، فهذا متن كما قلت لك ليس داخلا في السلم التدريجي الذي جرت العادة أن يتدرج فيه الطالب، وهو مفيد بإذن الله عز وجل لمن أتقنه وحرص على استيعاب معناه. المؤلف كما عنونه نكتة الإعراب. قالوا: والنكتة هي المسألة اللطيفة، النكتة هي المسألة اللطيفة التي تستخرج بدقة نظر وإمعان، تستخرج بدقة نظر وإمعان. هذه النكتة إذا ليست مسألة طويلة لها شروط وواجبات وما أشبه ذلك، لا، إنما هي مسألة لطيفة تستخرج بدقة النظر والإمعان، فيدقق الإنسان نظره ويمعن فيما هو فيه ثم يستخرج مسألة أو نحو ذلك، فهذه تسمى نكتة. وهذا الإطلاق مستعمل، فالنكت على الكتب وعلى المتون مشهورة من قديم الزمان. إنك مثلا النكت على ابن الصلاح في أي فن؟ في المصطلح، يعني الأشياء التي دقق فيها وأمعن فيها النظر فجمعها تحت هذا العنوان. وكذلك النكت على المحرر في الفقه وأشياء كثيرة، إنما تنبه أن النكتة هي هذا الشيء، هي المسألة اللطيفة التي تستخرج بدقة وإمعان. وقوله هنا يسيرة بمعنى متيسرة وقليلة، نكتة متيسرة وقليلة. قال: اختصرتها من قواعد الإعراب. إذن أفادك المؤلف رحمه الله أن لهذه النكتة أن لها أصلا قد سبقها، وهذا مختصر منها، اختصرها من قواعد الإعراب. وقواعد الإعراب كتاب أوسع من النكتة بالضرورة لأنه اختصره منه، فهو أوسع من نكتة. والكتاب لابن هشام أيضا، قواعد الإعراب لابن هشام، وهو كتاب مطبوع متداول عندما يهتمون بهذا. ربما سمي قواعد الإعراب ربما سمي بالمقدمة الصورة، فإذا رأيت المقدمة الصورة لابن هشام فيعنون بها قواعد الإعراب. قال: اختصرتها تسهيلا على الطلاب وتقريبا على أولي الألباب، وتنحصر في ثلاثة أبواب: سجل طيب على النفس ليس متكلفا، تسهيلا على الطلاب لأن تسهيل العلم مقصود للمعلم وللطالب، لأن العلم لا يراد لذاته إنما يراد لغيره، لما يقرب إلى الله عز وجل، ولما ييسر من فهم الكتاب والسنة. فكون العلم يأتي سهلا ميسرا متصورا هذا هو الأصل فيه وهذا هو الأحسن، فتعقيد العلم ليس مقصودا ويخرجه عن ذاته وعن هدفه. قال: تقريبا على أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول. قال: وتنحصر في ثلاثة أبواب. إذن هو كما قال في الأول يسير، أبوابه ثلاثة وليست بالطويل أيضا. وقد جرى اصطلاحهم أن يسموا الطائفة أو الجملة من العلم يسمونها بابا، هذا اصطلاح، فيأتون مثلا إلى مجموعة من المسائل وإلى جملة منه فيقولون باب كذا، باب الطهارة في الفقه مثلا، باب الصلاة، باب مثلا العوامل التي ترفع في النحو وأشبه ذلك. فالباب هو الجملة من العلم يجمعها شيء واحد يجعلونها تحت هذا المسمى الباب. ثم في الغالب أن الباب يكون تحته ماذا؟ فصول. هذا هو الغالب، الغالب أن الباب يكون تحته فصول، وقد لا يكون، قد تكون أبواب إلى فصول. ثم شرع في بيان هذه الأبواب فقال: الباب الأول في الجملة. الباب الأول في الجملة يعني سوف يبحث في هذا الباب ما يتعلق بالجملة الكلامية سواء كانت اسمية أو فعلية، فهذا الباب كما عرفنا يبحث في الجملة. إذا لا يبحث في هذا الباب عن شيء من المفردات، من الأسماء مفردة أو الأفعال مفردة أو الحروف، لن تجد هذا لأن هذا الباب خصه في الجملة. قال: وفيها أربع مسائل. الباب الأول في الجملة وفيها، أو وفيه، فيها أرض المؤنث إذا عدى الجملة، يعني وفي الجملة أربع مسائل. ولو عاده على الباب ماذا يقول؟ وفيه، يعني وفي الباب، لكن ليس هذا المراد، المراد أن في الجملة أربع مسائل. وهنا كيف قال المؤلف أربع مسائل؟ لماذا لم يقل أربعة مسائل؟ لأن مسائل مذكر، هذه مسائل مؤنث أو مذكر؟ ها؟ مؤنث. نعم، إذن مسائل هذه مذكر من حيث اللفظ لكنها من حيث المعنى هي مؤنثة، على أنك ينبغي أن تعرف أن العبرة في هذا الباب ليس بالجمع، العبرة بالمفرد. فمفرد مسائل ما هو؟ مسألة، ومسألة مؤنث. إذن قل أربع مسائل لأن مسائل جمع مسألة، والمسألة مؤنث، والعدد من ثلاثة إلى تسعة كيف يكون؟ يخالف، يكون عكس المعدود. إذن كلامه صحيح متمشي مع القاعدة المعروفة، فقال أربع مسائل لأن مسائل مؤنثة باعتبارها وباعتبار مفردها. تقول مثلا عندي أربع ريالات أو أربعة ريالات، ها؟ ريالات الآن ما مفردها؟ ريال مذكر، إذن كيف تقول أربعة ريالات؟ صحيح هذا؟ لا تقول كيف توافقت أربعة ريالات، تقول ما توافقت، العبرة بالمفرد، والمفرد ريال، ريال مذكر، فأخالف أقول أربعة ريالات. إذا هذه قاعدة إن شئت أن تقيدها، وهي أن الاعتبار في المخالفة في العدد من 3 إلى 9، وما يشترط فيه المخالفة الاعتبار في المفرد، الاعتبار في المفرد. ثم بدأ يردها واحدة واحدة، فقال: المسألة الأولى أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، وأن الجملة تسمى إلى آخره. قال: أن اللفظ المفيد، اللفظ كل ما تتلفظ به، كل ما يخرج من شفتيك فهذا لفظ، هذا معنى قوله اللفظ. ولكن اشترط فقال: المفيد لا بد أن يكون اللفظ مفيدا، والمراد بالمفيد يعني يستفيد السامع فائدة تزيده في فهمه، وليس باللازم أن تكون الفائدة جديدة، المهم أنه يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. قال: فاللفظ المفيد يعني ما تتلفظ به ويعطيك فائدة، هذا يسمى كلاما، وجملة يعني يسمى باسمين، يسمى كلاما ويسمى جملة. إذا قلت: الله أكبر، هل هذا لفظ؟ وهل هو مفيد؟ نعم، إذن هو كلام. وهل هو جملة؟ نعم، هو جملة أيضا، لأنه لفظ مفيد. بينما لو قلت: إن جاء زيد، إن جاء زيد، هل هذا لفظ؟ نعم. هل هو مفيد؟ لا، ليس بمفيد. إن جاء زيد ماذا يحصل؟ ليس بمفيد. إذن هذا لا يسمى كلاما، ولا يسمى جملة، لا يسمى كلاما ولا يسمى جملة. إذا من قال لك: إن جاء زيد، ثم أردت أن تقطع كلامه، أردت أن تسكته، هل تقول له: لا تتكلم؟ قد يقولك: ليس بكلام، الكلام هو اللفظ المفيد، فكيف لما ابتدأت الجملة فقلت: إن جاء زيد، قلت لي: لا تتكلم؟ إلى الآن لم أتكلم، ليس بكلام. فنقول إن كلامه لما قال يسمى كلاما وجملة، هذا في الاصطلاح، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة العربية فكل ما يخرج من شفتيك هذا يسمى كلام، حتى هذيان المريض وكلام الصبي الذي لا يفهم، هذا كلام في أي اصطلاح؟ في اللغة. لكن مراده لما قال كلاما وجملة يعني حسب الاصطلاح. إذا يعود فيقول: إن قولك إن جاء زيد، هل هذا كلام؟ إن جاء زيد، ها؟ إن جاء زيد ليس بكلام، حسب الاصطلاح ليس بكلام، ونحن يهمنا الاصطلاح. هل هو جملة؟ ليس بجملة. إذا إن جاء زيد اجعله كلاما، تقول: إن جاء زيد فأكرمه، الآن أصبح كلاما لأنه أصبح لفظا مفيدا، إن جاء زيد فأكرمه. إذا لعل المسألة اتضحت الآن، وهي أن الكلام والجملة هو اللفظ المفيد، وهذا يريد أن يتوصل به المؤلف إلى ما بعده. ثم قال: وأن الجملة تسمى اسمية، الجملة تسمى اسمية. قال: إن بديت باسم نحو زيد قائم، وانتبه لقراءة المتن، إن بديت باسم، إياك أن تقول إن بديت باسم، يخطب الطلبة فيقول إن بديت باسم، فهذا خطأ، لأن الهمزة همزة وصل، فقول إن بديت باسم نحو زيد قائم. زيد قائم هذه جملة وهي اسمية، ما الضابط؟ أنها بدأت باسم، فزيد قائم اسمية. جملتنا قبل قليل الله أكبر أيضا اسمية، لأنها بدأت باسم. حينما تقول النحو مفيد، هل هذه جملة اسمية؟ جملة اسمية لأنها بدأت باسم، وعلى هذا فقس. ثم قال: وفعلية، إن بدأت بفعل، هذا القسم الثاني والأخير، الجمل الفعلية التي تبدأ بفعل، نحو قام زيد بدأت بفعل أو لا بدأت بفعل. طيب المؤلف يقول قام زيد، لو قال يقوم زيد مثلها، لو قال قم يا زيد مثلها، إذن لا يهمنا سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فمتى بدأت بفعل فإنها تكون جملة فعلية. طيب بهذا انتهى التقسيم إلى اسمية وفعلية. هل هناك قسم ثالث؟ ها؟ الجمل تنقسم إلى قسمين اسمية وفعلية، هل هناك قسم ثالث؟ ها؟ ليس هناك قسم ثالث أبدا، لا يمكن أن تجد جملة إلا أن تكون اسمية أو فعلية. فإن بدت باسم فإن اسمية، إن بدت بفعل تكون فعلية. قد تقول أوجد لكم قسما ثالثا، آتيكم بجملة تحارون بها ولا تستطيعون أن تجيبون عنها، ويبطل بها تقسيمكم وتنخرم قواعدكم. قلنا خيرا إن شاء الله. فقال مثلا جملتكم قبل قليل إن قام زيد فأكرمه، لماذا بديت بحرف؟ ونحن عندنا إن بدأت باسم أو بدأت بفعل، فماذا نقول عن إن قام زيد فأكرمه؟ نقول هذه جملة فعلية، هذه فعلية لأن الحرف لا اعتبار له، الحرف لا نقيم له وزنا في هذا المقام ونتخطاه وننظر فيما بعده. فإن قام زيد فأكرمه هذه جملة فعلية. طيب كذلك لو قلت هل قام زيد، هل قام زيد، ما نوع الجملة؟ ها؟ الجملة فعلية. طيب هل قام زيد، نقول لا يضر، هل حرف فنتخطاه إلى ما بعده. طيب إذا قلت إن زيدا قائم، ما نوعها؟ اسمية، لأن نتخطى الحرف إلى ما بعده. فتبين أن الجمل التي تبدأ بحروف إما تكون اسمية أو تكون فعلية، فليس هناك جمل حرفية اسمية وفعلية. بعضكم يهمس فيقول أنك شبه جملة، نقول لها شبه الجملة ما تدخل معنا، لأن شبه الجملة سوف تعود إلى أن تكون اسمية أو فعلية، سوف تعود إلى هذا. فإذا قلت زيد في البيت، في البيت يعني زيد كائن في البيت فعادت إلى اسمية، أو زيد يكون في البيت فعادت إلى فعلية. إذا ما عندنا جمل إلا بهذا التقسيم اسمية أو فعلية. انتهينا من هذا. ثم أعطاك رحمه الله تقسيما آخر فقال وصغرى إن بنيت على غيرها، وكبرى إن كان في ضمنها جملة. هذا تقسيم آخر، تقسيم من حيث الكبر، وإن شئت قل من حيث الحجم والألفاظ. تسأل أسماء الأفعال؟ إيه نعم، هيهات هيهات، هذه أسماء أفعال نابت عن أفعالها، فسوف تكون من الجمل الفعلية. ثم قال وصغرى إن بنيت على غيرها، يعني أن هناك من الجمل ما يكون صغرى إن بنيت على غيرها. توضيحه قام أبوه، من قولك زيد قام أبوه. جملة قام أبوه هذا المؤلف يقول إنها صغرى، جملة صغرى. لماذا؟ لأن بنيت على غيرها، أين غيرها الذي يعنيه؟ ها؟ زيد، بنيت على غيرها وهو زيد. إذا نستطيع أن نوضح كلمة إن بنيت على غيرها ليوضح من هذا، فنقول إن الجمل الصغرى هي التي يخبر بها عن غيرها أو تكون خبرا عن غيرها، خبر عن مبتدأ، فإذا كانت خبرا عن مبتدأ فإنها تكون جملة صغرى، زيد قام أبوه. إذن حينما نعرب فسوف نعرب زيد في الجملة، زيد قام أبوه، ماذا نعربه؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء وأن ترفع الضم الظاهر على آخره. قام أبوه، قام فعل ماض مبني أسف، أبوه ما إعرابها؟ أبوه فاعل. طيب جملة قام أبوه ما إعرابها؟ خبر المبتدأ. إذا هي الآن اعتمدت أو بنيت على غيرها، فهي مخبر بها عن غيرها، فتكون على تعريف المؤلف تكون جملة صغرى، جملة صغرى. إذا عرفنا الجملة الصغرى فإنه باللازم أن نعرف الكبرى. قال المؤلف وكبرى إن كان في ضمنها جملة، إن كان في ضمنها جملة يعني في مجموعها وفي جوفها جملة. إذا كان في جوفها جملة فسوف تكون كبرى. ما الذي كبرها؟ الجملة التي في جملتها أو في جوفها. يقول زيد قام أبوه، هذا المجموع، هذا المجموع كله نقول عنه إنه جملة كبرى، جملة كبرى. طيب ما دامت جملة كبرى أعطني منها جملة صغرى. قام أبوه هذه صغرى، أين الكبرى؟ زيد قام أبوه. إذن هل نستطيع أن نقول إن كل جملة كبرى في جوفها جملة صغرى؟ هل هذه قاعدة؟ كل جملة كبرى في جوفها جملة صغرى؟ نعم هذا صحيح، كل جملة كبرى في جوفها جملة صغرى، كما قال زيد قام أبوه. إذا لعلك الآن تصورت الجملة الصغرى والجملة الكبرى، فالصغرى هي التي تبنى على غيرها، والكبرى التي تكون في ضمنها، في ضمنها جملة، يكون في ضمنها جملة. ماذا قلنا في القاعدة قبل قليل؟ إن كل جملة كبرى في جوفها جملة صغرى. طيب هل نقول كل جملة صغرى هي جزء من كبرى؟ ها؟ كل جملة صغرى جزء من كبرى؟ نقول لا، ما يلزم، ما يلزم أبدا. قد تكون عندنا جملة صغرى هكذا صغرى لم ترتبط بأحد. زيد قائم، زيد قائم، هل هذه كبرى ولا صغرى؟ ها؟ هذه صغرى، لكن ما يسمون هذه الصغرى، لأنها إذا قيل صغرى يشعر أن هناك جملة كبرى هي تابعة لها، فهذه إن شئت أن تقول صغرى وإن شئت أن تقول لا صغرى ولا كبرى، هذه جملة هكذا لم ترتبط بغيرها. إذا ننهي هذا البحث ونقول عرفنا أن الجمل على نوعين صغرى وكبرى. طيب نعود إلى جملتنا التي قلناها أو قالها المؤلف، زيد قام أبوه، قلنا هذه كبرى وصغرى. هل نمثل في أمثلة أخرى على نسقها ونجعل جملة صغرى وكبرى؟ هل نستطيع؟ نقول نعم. مثلا هذه جملة مبدوعة بكلمة المسجد، واجعل فيها صغرى واجعل بالضرورة كبرى معها، أو اجعلها ستكون ضمن كبرى المسجد. ماذا تقول؟ ملايين. المسجد بيت الله، أين الكبرى والصغرى؟ ها؟ أنت عندك جملتان، المسجد بيت الله، ها؟ ثلاث كلمات، لكن ليس المقياس بالعدد. المقياس كما عرفت إن بنيت على غيرها، إن كان في ضمنها جملة. نعرف هذه الجملة التي قال أخوكم المسجد بيت الله، المسجد مبتدأ، بيت الله بيت خبره، بيت مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. هل في صورة كبرى؟ ها؟ ما في، جملة واحدة، جملة كون مبتدأ وخبر. طيب، لكنك لو قلت المسجد يصلي فيه عباد الله، المسجد يصلي فيه عباد الله، ننظر، المسجد أعرف مبتدأ، يصلي فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة، يصلي فيه في جار مجرور، عباد الله عباد فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة آخر، عباد الله عباد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. طيب، جملة يصلي فيه عباد الله هذه ماذا تكون؟ تكون خبرا للمسجد، خبر المسجد. طيب، جملة يصلي فيه هل بنيت على غيرها؟ بنيت على غيرها، إذن هي صورة، يصلي فيه عباد الله هذه صورة لأنها بنيت على غيرها. إذن ما دمنا قلنا صورة، أين الكبرى؟ الجملة كلها، المسجد يصلي فيه عباد الله. إذا انتبه، إذا أردت أن تأتي بكبرى وصورة اجعل الثانية، اجعلها مخبرا بها عن الأولى، اجعلها مرتبطة بالأولى على أنها خبر، فحينئذ يكون عندك صغرى وكبرى. طيب، كلمة النحو ابدأ بها جملة تحتوي على كبرى وصغرى. النحو، لا تستعجل، فكروا، النحو، نعم، النحو مواضيعه شيقة، تقبلون هذا المثال؟ ها؟ مواضيعه شيقة، نعرف لننظر، النحو ماذا نقول؟ مبتدأ، مواضيعه ماذا يكون؟ مبتدأ، مبتدأ ثاني مرفوع وعلم ترفع الضمة الظاهرة آخر، مبتدأ ثاني ما يكون خبر، النحو مواضيعه ما تم الكلام، إذا ما تكون خبرا. إذا النحو مبتدأ ومواضيعه مبتدأ ثاني، شيقة خبر للمبتدأ الثاني، شيقة خبر للمبتدأ الثاني. طيب، مواضيعه شيقة مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ إذا هذه الجملة ما محلها؟ خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. إذا مواضيعه شيقة حسب الاصطلاح ماذا تكون؟ جملة، جملة صورة، مواضيعه شيقة جملة صورة. أين الكبرى؟ ها؟ الجملة كلها، النحو مواضيعه شيقة هذه جملة كبرى. إذا هذا المثال صحيح، تضمن جملة صورة وكبرى، وهو صحيح أيضا من حيث معناه، فمعناه صحيح، النحو مواضيعه شيقة، فالمثال الصحيح حسب الطلب وصحيح أيضا حسب معناه. فإذا من الله تعالى إنسان وفتح له باب النحو فتكون مواضيعه شيقة، لكن لا بد أن تأخذه شيئا فشيئا حتى تشتاق إليه ويشتاق إليك. طيب، نختم بجملة ثالثة، من يعطينا جملة ثالثة يكون فيها صورة وكبرى؟ تفضل. لا، جملة جديدة، الإسلام رايته عالية، صحيح؟ صحيح، الإسلام مبتدأ ورايته مبتدأ ثاني، وعالية خبر مبتدأ ثاني، والجملة من مبتدأ ثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. أين الصغرى؟ راية عالية. وأين الكبرى؟ جملة الإسلام راية عالية. إذا قلت الإسلام تعلو رايته، هل هذا صحيح؟ في صغرى وكبرى، الإسلام تعلو رايته، نعم، في كبرى وصغرى. ما الفرق بين الجملتين؟ الإسلام رايته عالية والإسلام تعلو رايته، ما الفرق يا أبو محمد؟ نعم نعم اي نعم، الفرق ان الاسلام رايته عاليه، رايته عاليه الجمله اسميه، الصوره اسميه، والاسلام تعلو رايته الصوره فعليه. اذا تبين لك الان نوع الجمل. طيب ثم قال بعد ذلك المساله الثانيه، ناخذ بعض المسألة الثانية. قال المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع. هذه المسألة مهمة حيث ضمنها المؤلف الجمل التي لها محل من الإعراب، يعني أعربها جمل لها محل، وبين المؤلف أنها سبع. وسوف يأتيك بعد ذلك في المسألة الثالثة الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فلا تعربها ولا تتكلف لأنه ليس لها محل. إذن هذا المبحث كما عرفنا مهم لأنه يتضمن الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل. قال وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا، الواقع خبر، جملة تقع خبرا، إذا وقعت خبرا فإنها تكون لها محل، يكون لها محل. ما محلها؟ قال وموضعها رفع في بابي المبتدا وإن، نحو زيد قام أبوه وإن زيدا أبوه قائم. إذن أفاد المؤلف أن الجملة هي وقعت خبرا فإنه يكون لها محل، ومحلها الرفع، إذا وقعت خبرا يكون محلها الرفع. متى؟ في بابي المبتدا، يعني إذا وقعت خبرا للمبتدا، أو إن، خبر إن، إن مرت عليك ومر عليك أخواتها، ما هو عمل إن؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر، ومر عليك أخواتها وإن وأن وكأن وليت ولعل ولكن، كم هي؟ ستة، هذه الحروف ستة. المؤلف يقول إن الجملة إذا كانت خبرا فإن تكون في محل رفع، لكن في البابين، في باب المبتدا وفي باب إن، نحو زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد ما يرى أبوه؟ مبتدا، قام أبوه، قام في الماضي، وأبوه فاعل، وأبوه فاعل. جملة قام أبوه هذه ماذا نعربها؟ خبر لزيد، خبر لزيد في محل رفع، في محل رفع خبر لزيد، فهي جملة وقعت هنا في محل رفع، جملة لها محل من الإعراب لأنها وقعت خبرا وهي في محل رفع. الجملة الثانية، إن زيدا أبوه قائم، إن زيدا أبوه قائم، زيدا ما يرى أبوها؟ اسم إن. طيب أبوه قائم، أبوه ما يرى أبوها؟ أبوه مبتدا، وقائم خبر المبتدا، خبر المبتدا. جملة أبوه قائم ما يرى أبوها؟ في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. إذا عرفنا الآن أن الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب الواقع خبرا، وكيف إعرابها؟ تكون في محل رفع، في محل رفع إن كانت خبرا لمبتدا أو خبرا أو خبرا لإن. ثم قال ونصب، فالجملة تكون في محل نصب. قال في بابي، يعني في بابين أيضا، في بابي كان وكاد. كان وكاد، كان مر عليك أن فعل ناسخ يعمل، ماذا يعمل؟ يرفع الاسم وينصب الخبر. وكان وأخواتها كم فعلا؟ ها؟ 13 فعلا. نعم، كان وأخواتها، ثم قال وكاد. كاد بنت عم كان، بنت عمها، ليست أختا لها بل هي بنت عمها. وتفرق عنها أن خبرها يكون جملة، يكون جملة مضارعية. كيف مضارعية؟ يعني مبدوء بفعل مضارع، مبدوء بفعل مضارع. تقول مثلا كادت الشمس تشرق، كادت الشمس تشرق، هكذا يكون خبرها، هكذا يكون خبرها جملة مضارعية. ستفيك إن شاء الله أو لعلها تكفي ما سبق. يهمنا هنا أن كان وكاد، أن الخبر إذا وقع خبر لكان أو لكاد فإن يكون في محل نصب. انتبه للمثال، نحو كاد زيد، كان زيد أبوه قائم، كان زيد أبوه قائم. زيد ما إعرابها؟ اسم كان. أبوه قائم، أبوه ما إعرابها؟ أبوه مبتدأ، وقائم خبر المبتدأ. جملة أبوه قائم هذه خبر، خبر لأي شيء؟ لكان. إذن جملة أبوه قائم في محل نصب، في محل نصب خبر كان، في محل نصب خبر كان. طيب، كاد زيد يفعل، كاد زيد يفعل. زيد ما إعرابها؟ اسم كاد. يفعل فعل مضارع، فعل مضارع، وفاعله ضمير، يعني يفعل هو. جملة يفعل ما إعرابها؟ في محل نصب خبر كاد، في محل نصب خبر كاد. إذن عرفنا يا أخوان، عرفنا رقم واحد من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي الجمل التي تكون خبرا. فالجمل التي تكون خبرا يكون لها محل من الإعراب. طيب، ما إعرابها إذا كانت خبرا؟ إن في محل رفع أو في محل نصب. متى تكون في محل رفع؟ إذا كانت خبرا لمبتدأ أو خبرا لإن. متى تكون في محل نصب؟ إذا كانت خبرا لكان أو كاد، وليس هناك قسم يزيد على هذا. فهذه الجملة الواقع خبرا لها محل من الإعراب. فلو أن معربا قال زيد قام أبوه، قال جملة قام أبوه ليس لها محل من الإعراب، ماذا نقول له؟ نقول خطأ، قام أبوه هذه الجملة خبر، والجملة إذا كانت خبرا فإنها رقم واحد في الجمل التي لها محل من إعراب، فلا تخلق في هذا. إذن نكتفي اليوم بالقسم الأول والنوع الأول من الجمل التي لها محل من الإعراب، فذهب رقم واحد وبقيت عليك كم؟ 6 جمل. نقيد أمثلة تطبيقية للدرس القادم إن شاء الله. المثال الأول، زيد كتابه في يده، زيد كتابه في يده. المثال الثاني، قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب نكتفي بمثالين. المطلوب بيان الجمل الصورة والكبرى وبيان الجمل التي لها محل من الإعراب على ضوء ما قرر في درس اليوم. نسأل الله التوفيق للجميع. في درس الصباح إن شاء الله بعد التفسير عندنا درس مختصر في أساسيات في النحو، بمعنى أننا نأخذ في عقب الدرس في ربع ساعتنا ونحوها مبادئ في النحو لبعض الطلاب الذين لم يدرسوه من غير أن نلتزم بكتاب، هو درس إضافي لإخواننا الراغبين في ذلك، والحمد لله رب العالمين. نعم إبراهيم. الكبرى كل التقسيم كما تلاها في الجمل الاسمية، يعني ما تكون مسندة إلى غيرها أو معتمدة على غيرها إلا إذا كان كمبتدأ في الأول. نعم في بابي وش فيها؟ ما فهمت؟ نعم المؤلف يقول في بابي المبتدأ، في بابي المبتدأ وإن، من يعرف لنا هذه في بابي المبتدأ وإن؟ أعرف يا أحمد شمراني. في بابي في، نعم، وبابي بفي وعلى ما جر الياء لأنه مثنى والنون حذفت الإضافة. ما الأصل؟ في بابين، في بابين. طيب المبتدأ، نعم، بابي مضاف والمبتدأ مضاف إليه مجرور على مجرد كسر الظاهر آخره، وإن الواو، نعم، وإن معطوف على المبتدأ. إذا تبين لنا البابان ما هما؟ المبتدأ وإن، واضح؟ نعم. وإن يعني إذا وقعت خبرا تكون في محل رفع، لكن ليس دائما، لأن من الأخبار ما يكون منصوبا، لكن تكون مرفوعة في باب المبتدأ وفي باب إن، وفي باب كان وكاد منصوبة. أستغفر الله.